قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وأشار بالإبهام والوسطى. فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ هل مع وجود الصالحين في الأرض نهلك يا رسول الله، أم أن وجود الصالحين أمان للأرض وأمان للناس؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: نعم يا زينب، إذا كثر الخبث في الأرض فإن الله عز وجل يهلك الصالحين وغير الصالحين. إخوة الإسلام، من فضل الله عز وجل أن الله يحفظ الأرض ويحفظ الناس ويؤجل العذاب بوجود الصالحين بيننا، وهذه من رحمة الله عز وجل. الله عز وجل يرفع البلاء ويؤخر العذاب لوجود الصالحين الضعفاء المساكين، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لولا شيوخ الركع وبهائم الركع لصب الله عليكم العذاب صبا. فمن رحمة الله عز وجل أنه جعل الصالحين أمانا في الأرض، ولذا قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلم يلق الله العذاب عليهم مع أنهم يستحقونه إلا لوجود محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال الله عز وجل: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فحفظ الله عز وجل لهم كنزهما لأن أباهم الخامس كان صالحا، كان صالحا. ولما أراد الله عز وجل أن ينزل العذاب على قوم لوط، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. قال: إن أهلها كانوا ظالمين. قال: إن فيها لوطا. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله. هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى. وعند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما كان ينظر إلى السماء، فرفع رأسه ذات يوم إلى السماء وقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وجود النجوم في السماء أمان، فإذا تساقطت النجوم ذهب أمان السماء. قال تعالى: إذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت. فإذا تساقطت النجوم أتى السماء ما توعد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فجعل الله عز وجل وجود الصالحين في الأرض أمان. ولكن هذا الحديث يشيب الرؤوس، قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث إخوة الإسلام هلك الصالح والطالح، وهلك الجميع، ويبعثهم الله عز وجل يوم القيامة على أعمالهم ونياتهم. ولكن إذا كان الأمر مفزع إلى هذا الحد، أنهلك وفينا الصالحون في الأرض، فينا الركع والسجود والضعفاء والمساكين والمظلومين الذين يقيمون الليل والنهار، أنهلك وفينا هؤلاء يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخوف. ما هو الخوف؟ قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما هو الخبائث؟ الخبائث اسم جامع لكل شر وفساد ومنكر، كما قال ابن عبد البر. خبث اسم جامع للشر والفساد والمنكر، فكل ما يغضب الله عز وجل، كل معصية وكل فساد وكل شر وكل مصيبة هو خبث. فالباطل خبث، والنجس خبث، والفساد خبث، والمنكر خبث، والفواحش خبث، والذنوب خبث. وإذا كثر الخبث وانتشر فإن الله عز وجل يهلك الجميع في ذلك. أسأل الله أن يعافينا. فالخبث عافانا الله وإياكم اسم جمع فيه الله عز وجل كل شر، كما جمع الله كل خير وطاعة وبركة في كلمة البر. ولكن العلماء ذكروا في هذا الحديث الخبث تعريفان. الأول قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالخبث هنا هو الزنا وأولاد الزنا، عافانا الله وإياكم. والحقيقة أنني أقف واجماً أمام هذا الأمر الفظيع الذي عم وانتشر انتشاراً رهيباً حتى كاد يكون هو الأصل. فما من يوم إلا وأسمع فيه على هاتفي جريمة زنا وجريمة هتك عرض وجريمة زنا محارم وأشياء يشيب لها الولدان. قم وعن، وانتشر البلاء كثيرا. الله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر في قوم الربا والزنا فقد استوجبوا عقابا. الربا ما من مصلحة في البلاد إلا ويدخل فيها الربا. أي مشروع بيتعمل، أي حاجة بتتعمل يدخل فيها الربا. وإذا كانت الجريمة الوحيدة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تخيل أن الله ورسوله يعلنان الحرب على آكل الربا ونحن نعيش في وسطه. عايز أي فلوس بريد، أي مشروع بريد. عم وطم وانتشر بلاءه واستطاع حتى لا نستطيع أن نعيش في شيء نظيف بعيد عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال: ما ظهر الربا والزنا في قوم إلا استوجبوا عقاب الله عز وجل. تستجلب بنفسك عقاب الله. قال ابن عباس: يأتي يوم القيامة يعطي الله عز وجل المراب حربا. والله ابن عباس قال كده. يوم القيامة ربنا يعطي المراب حربا، يقول له بارز ربك. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تخيل حرب من الله ورسوله مع المراد، كيف يكون الحال؟ فإذا كثر الربا وانتشر وعم وطم حتى كان هو الأصل كما ذكر الله في كتابه، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. يعني خلوا الربا أصل والبيع هو اللي يتقاس عليه. خلوا الربا أصل، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، البيع زي الربا، خلوا الربا هو الأصل. وهكذا نعيش فيه. ما تستطيع أن تحصل على ما إلا بالربا. سيارة بالربا، شقة بالربا، كل شيء بالربا، حتى نعيش بالربا، حتى انتقم الله عز وجل منا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فذهب بعض أهل العلم لأن مراد بالخبث في هذا الحديث خصيصا الزنا وأولاد الزنا. انظروا إلى المناجم، وانظروا إلى بيوت الأطفال التي ينتشر فيها أولاد لا يعرف لهم نسب. ثانيا، ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالخبث كثرة الفواحش والمنكرات والذنوب والمخالفات لله عز وجل. انظروا في حولنا اليوم، أين أخلاق المسلمين؟ أين دين المسلمين؟ أين اتزان المسلمين؟ انظروا إلى العمال، انظروا إلى البائعين، انظروا إلى جميع المجتمع، أين صورة الإسلام العظيمة التي كانت في أصحاب النبي محمد؟ إخوة الإسلام، ولا يظلم ربك أحد، ولا يظلم ربك أحد. اقتدت سنة الله عز وجل في خلقه أن العباد إذا أطاعوا الله عز وجل وعبدوه حق عبادته واتقوا الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل ينعم عليهم ويعطيهم من الخيرات والبركات ما يحتسبون وما لا يحتسبون وما يشعرون وما لا يشعرون، وتأتيهم البركات من السماء ومن الأرض وعن اليمين وعن الشمال. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم لكن ما نفعل نحن ذلك؟ ما نفعل نحن ذلك؟ وأن لو استقاموا على الطريقة، على الدين وعلى هدي النبي محمد، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا وعد الله عز وجل. إذن لما الله لا يخلف الوعد؟ ولكن لماذا لا نعيش هذه الحياة؟ لأننا بعدنا عن الله عز وجل وعن دين الله وعن شرع الله، وبرزنا الله بالمعاصي والمحرمات والمنكرات. ولولا رحمة الله عز وجل بنا، اسمع، كل ما نعيش فيه من بلاء ومصائب وخوف ورعب وغير ذلك، إنما الله عز وجل يؤاخذنا ببعض ذنوبنا، مش بكل ذنوب. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، اسمع، ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. ده بس ربنا بيؤاخذك ببعض، بيؤاخذنا ببعض ذنوبنا اللي احنا فيه ده، ببعض ذنوبنا. انما لو ربنا اخذنا بذنوبنا، اسمع ماذا قال عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. والله الذي لا اله الا هو، لو يؤاخذ الله الناس في الايه الثانيه بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، ما تلاقيش حد يمشي عليه. فالله عز وجل يفعل بنا ذلك لأننا حدنا عن طريق الله عز وجل، وابتعدنا واقتربنا من الذنوب والمعاصي وكل ما يغضب الله، فكان هو هذا هو ما استوجبه الله عز وجل علينا. فانتشار المنكرات والفواحش والمعاصي والذنوب هذا من أكبر أسباب ما نحن فيه الآن، ومن أعظم أسباب هلاك الجميع، لأن الخبث قد كثر. ولكن هناك شرطين، هناك شرطين اثنين، إن ربنا يهلك بالذنوب، يهلك بالخبث. أول حاجة اسمع إلى هذه الكلمة الجميلة: إذا أخفيت المعصية فلا تضر إلا صاحبها، فإذا ظهرت ولم تغير عاقب الله الجميع. ثاني، إذا أخفيت المعصية لا تضر إلا صاحبها، يعني لو بنعمل معاصي مخفية مش معلنة، مخفيها استحي من الله واستحي من الناس واخفيها، ما تضرش غير صاحبها. لكن لما تنتشر الفواحش وتظهر على الجميع والكل يتباهى والكل يراها، ولا أحد يتغير، ولا أحد يتمعر وجهه، ولا أحد يغير هذا المنكر، فإن العقاب يعم الجميع، ويهلك الله الصالح والطالح. يبقى إذا اختفيت المعصية تضر صاحبها فقط، لكن إذا عمت خاطبت الجميع. فالشرط الأول: إذا كثر الخبث وانتشر، والثانية: إذا ظهرت وتفاخر الجميع بها ولم ينكر أحد. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البيهقي والحاكم وابن ماجه بسند حسن أن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تبتلوا بهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم ثم أعلنوا بها. ظهرت وانتشرت وتأتي على وسائل الإعلام منكرات ومحرمات وتفاخر الجميع بها وتنتشر، ما ظهرت الفاحشة في قوم ثم أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. بإيش؟ إيه؟ مفيش جيل ممنوع من المعاصي، لكن في جيل يستحي من الله اذا بريتم فاستتروا، وفي جيل اصبح يفرح ويتباهى ويفتخر بالمعاصي ويعلنها وكأنه يبارز الله عز وجل. فإذا كثر الفحش وظهر وعم وطم ولم يوجد أحد ينكره أو يمنعه مع القدرة، فإن البلاء يعم الجميع. أسأل الله أن يعافينا وإياكم قولنا لو استغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، إن الله تعالى أخبر أن الله عز وجل لا يهلك أمة وأهلها مسلمون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يكن صالحا، إنما إلا وأهلها مصلحون. وفرق بين المصلح والصالح، فرق كبير. إن الله تعالى لما ذكر في سورة الأعراف لما ذكر اليهود وتحريم الصيد عليهم يوم السبت، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. ربنا حرم عليهم الصيد يوم السبت، يجي يوم السبت الحيتان والسمك يطلع شرع، يطلع له كده على الشط كده يبص له كده ويزيد تلاقى ربنا بيبتلينا بيه. لما تبطل معصية ولا تبطل منكر تلاقيها بتجيلك، اختبار. لما تبطل حرام تلاقيه بيجيلك بوفرة وبسعة، اختبار. لما تنتهي عن شيء محرم وتتوب إلى الله وتنتزع منه ربنا يبعتهولك، اختبار. شوف صدقك من كذبك، صادق ولا كذب في التوبة في الرجوع إلى الله. ربنا حرم عليهم الصيد يوم السبت، ربنا بيختبرهم. يجي يوم السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا كده، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. أي يوم غير يوم السبت ما يطلعش سبت واحد. كذلك نبلوهم بما كانوا يسبتون. وإذ قالت أمة منهم، اسمع، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. بقى عندي ناس عصاة وعندي ناس بتوعظهم تنهاهم وبتنكر عليهم وناس بتتفرج. ثلاثة، وإذ قالت أمة منهم بتتفرجوا لما تعظون قوما الله مهلكهم، الناس اللي بتنكر وبتقول حرام وحلال وتقف مهما أوذوا، حرام وحلال مهما أوذوا، لما تعذبون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذره الى ربهم ولعلهم واجب علي بعمله. الله امر ذلك وان افعل واجب علي. انكر لعل الله ان يجعل اجعل فيهم خير فينتهوا. يبقى ناس بتعمل المعصيه وناس بتنهاهم وناس بتتفرج. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. لما ربنا بقى نزل العذاب بقى عمل ايه ربنا؟ قال أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا اللي بيعملوا المنكرات بعذاب بئيس بما كانوا يفسدون. طب جماعة التلتين لان ما لهمش اي لازمه ربنا ما ذكرهمش سبحانه وتعالى ولا عول عليهم. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذره الى ربهم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسدون. هكذا بين الله سبحانه. إخوة الإسلام، بين نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث رائع إن الله لا يؤاخذ العامة بعمل الخاص. يعني الناس بتعمل ذنوب ومعاصي دول الخاص، ربنا مش بيأخذ العامة بعمل الخاصة دول. بزعم الشيخ وربنا يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قال هتعم. والنبي بيقول إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة. الناس اللي ما بتعملش ذنوب ما يعذبهاش ربنا بعمل الناس بتعمل ذنوب، إلا في استثناء. إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة إلا إذا رأوا المنكر فلم ينهوا عنه وهم قادرون عليه، عند ذلك يؤاخذ الله العامة بعمل الخاص. إن الله لا يؤاخذ العامة بعمل الخاص إلا إذا رأوا المنكر فلم ينكروه وهم قادرون عليه. شافوا المنكر ويقدروا ينكروه وسابوه، خليك في حالك أنا مالي، تركوا المنكر ورضوا به. إذا رضيت العامة بعمل الخاصة من الذنوب والمنكرات والمعاصي وهم قادرون على أن ينهى عن هذا المنكر ويقضي عليه ولم يفعل، عذب الله الجميع، عذب الله الجميع لأنهم رضوا به. ولذلك أختم بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في صحيح الإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا ماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذ من فوقنا. شوف النبي يقول بقى فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم ومنعوهم لنجوا ونجوا جميعا. معنى ذلك أن الأخذ على أيدي الفسدة والعصاة المجرمون في حق الله عز وجل وفي حق هذا الوطن، الأخذ على أيديهم نجاة للجميع وتركهم هلاك للجميع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اكتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اصل عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. كلنا ولا تكن علينا، صمنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شدد شملهم وفرج جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بدل مصر بلدا آمنا مطمئنا صفاء رخاء معافى وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تقطع عنا مأنا ولا أرزاقنا، اللهم احفظ لنا ديننا ومساجدنا، اللهم احفظ لنا ديننا ومساجدنا وأرزاقنا يا رب العالمين. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وآله وصحبه.